إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي تستقبل به المرأة العدة، وذلك بأن يطلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع. هذا الطلاق للعدة. الطلاق للعدة أن يطلقها إيش؟ حاملا أو طاهرا من غير جماع. فإذا طلقها حاملا فالطلاق نافذ وجائز، لأنها بمجرد طلاقها تبدأ بالعدة. إلى متى؟ إلى وضع الحمل. طاهرا من غير جماع يعني أن يطلقها وهي غير حائض ولم يجامعها في هذا الطهر، لأنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه بدأت في العدة عدة معلومة. كم هي؟ ثلاثة حيض، ثلاث حيض. فإذا طلقها طاهرا من غير جماع فإن هذا الطلاق طلاق للعدة، لأنها بمجرد طلاقها تشرع في العدة المتيقنة وهي ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. فإن طلقها في طهر قد جامعها فيه فإنه حرام. ليش؟ لأنه إذا جامع ثم طلق لا ندري، فلعلها حملت من هذا الجماع فتكون عدتها وضع الحمل، أو لم تحمل فتكون عدتها ثلاثة قروء. إذن هي الآن في شك، في هذه الحال تكون عدتها مشكوكا فيها فلا يحل أن يطلقها. والخلاصة أن معنى طلقوهن لعدتهن أي طلقوهن طاهرات من غير جماع أو إيش؟ أو حوامل. طيب، فإن طلقها في حيض فهو حرام. غضب منه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصية لله تعالى، وقد قال الله تعالى في نفس السورة: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذلك تغيظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره عمر بأن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، ولو طلقها في طهر جامعها فيه كان ذلك حراما ومعصية لله ورسوله. فإذا جاء رجل يريد أن يطلق فالواجب أن نسأله، نقول: هل امرأتك حامل؟ إذا قال نعم هل نمنع من الطلاق أو لا؟ جاء يسأل يقول أنه يريد أن يطلق زوجته، فقلنا له: على أي حال هي؟ قال: هي حامل. نمنعها ونرخص له؟ نرخص له وهي حامل. طيب، هل نرخص له ونطلق وهي حامل؟ ليس عندكم علم. الواجب أن تقولوا: نعم نرخص، بلسان طليق، لأني قلت لكم إنه يجوز أن نطلق وهي حامل. ما حاجة للتردد يا إخواني. والإنسان الذي عنده علم ينبغي أن يكون واقفا على قدمي، ليس يكون إذا هز اهتز وربط، ما يصلح هذا. إذن إذا جاء يقول إنه يريد أن يطلق زوجته فقلنا: ما حال الزوجة؟ قال: هي حامل. ماذا نقول؟ نرخص له أو لا؟ نرخص له. طيب، جاءنا رجل آخر يريد أن يطلق زوجته، قلنا: ما حاله؟ قال: هي حائض. هي حائض نرخص لا أو لا؟ لا نرخص أبدا. ليش ما نرخص؟ لأن الطلقة التي يقع فيها الطلاق تذهب هدرا ما تحسب، فيكون الرجل لم يطلق للعدة لأن هذه الحيضة لاغية، نقول لا تطلق. إلى متى؟ حتى تطهر. جاء رجل ثالث يقول اكتبوا طلاق امرأتي، اشهدوا أني أريد أن أطلقها. قلنا ما حالها؟ قال هي طاهر. قلنا هل جمعتها بعد حيضها؟ قال نعم. نرخص له ولا لا؟ لا نرخص جزما. ما عندكم مشكلة في هذا؟ الحمد لله. طيب لا نرخص. جاء رجل رابع يقول إنه يريد أن يطلق زوجته. قلنا ما حال الزوجة؟ قال إنها طاهر. فقلنا هل جامعتها بعد حيضها، بعد طهرها من الحيض؟ قال لا. نرخص له أو لا؟ نعم نرخص له. ولهذا أوصي إخواني الذين يأتون إليهم الأزواج ليطلقوا أن يسألوهم ويستفصلوا منهم لئلا يقعوا في الحرام. في حديث عبد الله بن عمر لما أخبر أبوه عمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طلق امرأته وهي حائض تغير، وأمر عمر أن يقول لعبد الله راجعها ثم بعد ذلك يتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، يعني حتى تحيض تكمل الحيضة الأولى ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر. هذا في بعض الألفاظ. في بعض الألفاظ أنه أمره أن يردها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ويكون الأول الذي لابد من حيضتين على الاستحباب والثاني على الوجوب. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مره فليردها. لكن هل هذه الطلقة تحسب أو لا؟ يعني إذا طلق زوجته وهي حائض هل تحسب أو لا؟ نعم تحسب ولا تحسب. قولان. في هذا الحديث يقول فحسبت من طلاقها، حسبت من طلاقها، إذن تحسب. وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور الأمة الإسلامية على أن الطلاق في الحيض واقع ومحسوب على الزوج، لأن الحديث صريح حسبت من طلاقها. وبناء على ذلك لا ينبغي أن نتهاون في هذه المسألة ونفتح الباب ونقول من طلق في الحيض فإنه لا يحسب. وكيف يمكن أن نجسر على هذا القول أنه لا يحسب وفي بعض ألفاظ الحديث أنه حسب، والأئمة الأربعة أئمة أجلة وهم من؟ مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، كلهم يقولون إن الطلاق في الحيض واقع ومحسوب. كيف يتجاسر الإنسان على هذا القول الحصين المنيع ويقول إن الطلاق لا يقع؟ المسألة خطيرة جدا جدا. لكن هناك قول آخر وعليه القلة من علماء المسلمين أن الطلاق في الحيض لا يقع، لا يقع لا يقع، لأن الطلاق في الحيض معصية لله عز وجل، والمعصية لا يمكن أن يكون لها تأثير، لأننا لو قلنا أن لها تأثيرا صار في هذا مضادة لأمر الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، يكون مردودا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال إن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. ثم إنه ليس من المعقول أن يقول الرسول لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها، لأنه إذا قال هكذا فقد ضيق عليه الطلاق، لأنه بدل ما يطلق مرة يكون طلق كم مرتين، وهذا تضييق. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يضيق على الأمة. ولا شك أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أنه قوي، لكننا لا ينبغي أن نفتح الباب للناس حتى يلجوا منه بدون باب. يعني الآن لما وسعنا شوي بالباب العوام كسروا الباب مرة وهدموا السور أيضا، وقالوا اجعل المسألة برا لا ساحل له. هذا غلط عظيم. ألم تعلموا أن بعض الناس طلق زوجته الطلقة الثالثة، طلق وراجع وطلق وراجع وطلق الثالثة، ولما سمع أن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طهر لا جامع فيه لا يقع، والطلاق في الغضب لا يقع، جاء يسأل قال إنه طلق زوجه ثلاث. قلنا لا تحل لك الآن إلا بعد زوج. قال اصبروا يا جماعة، الطلقة الأولى في الحيض قبل 10 سنوات، والطلقة الثانية في طهر جمعتها فيه قبل 5 سنوات، والطلقة الثالثة في غضب الآن معناه ما طلق شيء. يريد أن نقول ما عليك طلاق أبدا؟ هذا لا يمكن لأحد أن يفتي به أبدا. ولهذا وإن كنا نعتقد أن الطلاق في الحيض لا يقع وأنه حرام، والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع لأنه حرام، والطلاق في غضب شديد لا يملك إنسان نفسه لا يقع، لكن لا نفتي هذا المتلاعب. بالأمس يطلق وأعلم أنه لو انتهت عدتها وتزوجت بآخر إيش؟ أنه لن يطالب ويقول أنا زوجتي طلقتها في حيض، ما يمكن. فاليوم يجي يقول أنا طلقتها في حيض، هذا لا نفتيه أبدا إلا بأن الطلاق الأول واقع والثاني واقع والثالث ننظر فيه ما دامت العدة باقية، هل هو في غضب شديد أو أنه غضب كما يغضب بنو آدم غضبا يملك نفسه معه، فهذا يقع الطلاق. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.